يسأل الأخ عن الفرق بين الصنم والوثن. الصنم هو ما كان على صورة مجسمة، فإنه يكون صنما. إذا كان على صورة مجسمة فإنه يكون صنما، وهو المسمى بالتمثال كذلك. وأما إذا لم يكن مجسما، فإنه يسمى وثنا. وعلى هذا فالصليب وثن، والقبر وثن. وأما إذا كان المعبود من دون الله عز وجل على صورة معينة فإنه يسمى صنماً.